صلى عليه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عن حاجة، صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني في نهار رمضان، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال له النبي: هل تجد رقبة تعطيها؟ قال: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. فقال له النبي: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال الرجل: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتى النبي بعرق فيه طهر، أو أتي النبي بعرق فيه طهر، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: والذي بعثك بالحق، ما أجد في المدينة أفقر أهل، ما في المدينة أفقر أهل مني، والله ما بين لابتيها أفقر أهل مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كم نتضاءل من أخلاقنا أمام أخلاق النبي محمد، وكم نحن أدعياء حسن الخلق أمام أخلاق النبي محمد. اذكر هذا الحديث العجيب: النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. على طول كده، طب مش مستحمل النبي محمد؟ إن رسول الله قد أزال ما بينه وبين المعتذرين. لأن أحيانا الواحد يقول لك: أنا عملت مصيبة كذا، من الله يخرب البيت، طبعا مش هيجي لك ثاني مرة. أما هذا الرجل بمنتهى الأريحية، هو يعني خرج صيام وفعل فجرة وارتكب ظلما وفعل ما يستوجب عقاب الله عليه، بهذه البساطة يأتي إلى النبي؟ لأنه يأتي إلى محمد اسم على مسمى، وعلم على رمز، ووصف على إمام، حاز المناط وبلغ المكان وسمى وارتفع، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. هل نصل إلى هذه الدرجة؟ إن اللي عنده مشكلة، اللي عنده مصيبة، يجي لي كده ويجد مني صبرا حاليا أسمع منه، يأتي إلى النبي يقول: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لم يقل له: أنت رجل قليل الأدب. لماذا لم يوبخه النبي؟ لماذا أخوانا؟ أولا لأنه جاء معترفا، هذه نمرة واحدة. نمرة اثنين: لأنه جاء تائبا. ولا يلا يا عم الحاج مع السلامه. فمكث